إذاعة بريدة تقدم. هذا أنا، هذا أنا، هذا أنا، هذا أنا، هذا أنا، هذا أنا، هذا أنا، حلم صغير لم يزل ينمو وينمو بالعزيمة والعمل. هذا أنا، حلم صغير لم يزل ينمو وينمو بالعزيمة والعمل. هذا أنا، ذكرى طموح غرسه يمتد جسرا من أمل. هذا أنا، ذكرى طموح غرسه يمتد جسرا للأمل. هذا أنا، هذا أنا، بشرى الهنا وطفولتي عمر العبور إلى المنى، بشرى الهنا وطفولتي عمر العبور إلى المنى. ألعابي الصغرى رؤى مستقبل ما زال حتى اليوم فجرا يبتنى. هذا أنا، تجلو الصعاب تألقي رغم العناء، رغم العناء، يتلو السحاب تدفقي والشمس تحكي للدنا، يتلو السحاب تدفقي والشمس تحكي للدنا عن همتي وتعلقي بالجد بالإنجاز، بالجد بالإنجاز، تحكي فصول تفوقي بالجد بالإنجاز، تحكي فصول تفوقي بالجد بالإنجاز رغم العناء. هذا أنا، أنا، هذا أنا، هذا أنا، يروي الشموخ حكايتي والقمة العلياء تعرف رايتي، يروي الشموخ حكايتي والقمة العلياء تعرف رايتي، لي قدوة في المصطفى الهادي الكريم، ذاك في المصطفى الكريم، ذاك اليتيم، أنوار سيرته خريطة غايتي، أمضي فإن يوما ضعفت لفتنة وغوايتي، أسرعت نحو كتاب ربي واهتديت أسرعت نحو كتاب ربي واهتديت بآياتي. هذا أنا، هذا أنا، هذا أنا، هذا أنا، لا تسألوني من أنا، أنا عطفكم، أنا بذلكم، أنا حلمكم. هذا أنا. عتقكم أنا بذلكم، لا تسألوني من أنا، أنا بذلكم أنا حلمكم، لا تسألوني من أنا، أنا باختصار ابنكم. هذا أنا، هذا أنا، هذا أنا، أنا، هذا أنا، هذا أنا. هذا أنا حلم صغير لم يزل ينمو وينمو بالعزيمة والعمل. هذا أنا، هذا أنا، هذا أنا، هذا أنا. عمر العبور إلى المنى. هذا أنا، أنا عطفكم، أنا بذلكم، أنا حلمكم، أنا باختصار، باختصار، باختصار ابنكم.